وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في السؤال الأخير ما يتعلق بفتنة القبر ونعيمه وعذابه من القرآن. معلوم أن أهل السنة قد أجمعوا على إثبات عذاب القبر ونعيمه وعلى حصول الفتنة فيه. الفتنة هي الابتلاء والاختبار وسؤال الملكين، وهكذا عذاب القبر ونعيم القبر مما أجمع عليه العلماء ودلت عليه الأدلة المتكاثرة من القرآن والسنة. والأدلة التي تثبت عذاب القبر من السنة تعتبر متواترة لكثرتها، فيكون هناك عذاب ويكون هناك نعيم. فهذا القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو أن يكون حفرة من حفر النار. هذا العذاب وهذا النعيم الذي يكون للجسد ويكون للروح أيضا بالنسبة للقبر، فالعذاب والنعيم إنما يكون بالدرجة الأولى للروح، وأما القبر أو أما الجسد فيكون تبعا، وأما الجسد فيكون تبعا. وأما بالنسبة للدنيا فيجعل الله سبحانه وتعالى الأحكام على الجسد وتكون الروح تبعا، وأما إذا كان يوم القيامة فتكون الأمور للجسد والروح جميعا، أما بالنسبة للدنيا فتكون الأحكام جعل الله سبحانه وتعالى على البدن وتكون الروح تبعا، وأما في القبر فعلى العكس، العذاب والنعيم إنما هو للروح ويكون الجسد تبعا. يعني العذاب والنعيم يكون للروح والجسد معا، وقد تنفصل الروح بعذاب أو بنعيم بدون الجسد كما دلت على ذلك الأدلة. فقرأنا ما يتعلق بهذه الآيات التي فيها إثبات هذه المرحلة، مرحلة البرزخ، وهذه الدار دار البرزخ. فإن الدور كما ذكر أهل العلم ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. فالآية الأولى فيها إثبات دار البرزخ، والآية الثانية فيها إثبات عذاب القبر. وعذاب القبر كما أنه حاصل على عصاة المسلمين فأيضا هو حاصل على الكفار، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما ثبت في حديث البراء أن المسلم إذا سئل في قبره فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهكذا الآية التي بعدها: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. سأستدل بهذه الآية على إثبات عذاب القبر. وهكذا الآية الأخيرة: سنعذبهم مرتين، يعني في الدنيا وفي القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال رحمه الله: ما دليل ذلك من السنة؟ الجواب: الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر، فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول؟ في في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أمدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس، قالوا أما المنافق والكافر فيقال ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. قال وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وحديث القبرين وفيه أنهما لا يعذبان، وحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. هذا الحديث مخرجة، الأول حديث أنس متفق عليه، وحديث عبد الله بن عمر متفق عليه، وحديث إنهما لا يعذبان أيضا متفق عليه من حديث ابن عباس، وحديث أبي أيوب الأخير متفق عليه. قال وحديث أسماء قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، وقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وفي قصة نعم هذا الحديث حديث أسماء في البخاري، وحديث عائشة في الصحيحين. قالوا في قصة الكسوف وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر، وهو أيضا في البخاري من حديث عائشة. قالوا كل هذه الأحاديث في الصحيح، وقد سقنا منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعون في شرحنا على السلم فليراجع. نعم هذه أحاديث في إثبات عذاب القبر ونعيمه، وهذا كما تقدم مما أجمع عليه المسلمون وأنكره أهل الزندقة والإلحاد والفلاسفة ومن تبعهم من أهل الكلام كالخوارج والمعتزلة، فهؤلاء ينكرون عذاب القبر، ومنهم من يجعله شيئا معنويا. ما هي الحجة عندهم؟ قالوا المشاهدة، فإننا لو كشفنا عن القبر لوجدنا الميت على حاله، فهكذا ردوا هذه النصوص المتكاثرة من القرآن والسنة بحجة أنهم لا يشاهدون هذا العذاب وهذا النعيم. وهذا مردود لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر بهذه النصوص الكثيرة، فالمسلم يخضع عند النصوص ويستسلم لها ويقبلها ويعتقد ما تضمنته هذه النصوص. والأمر الثاني أن أحوال الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، فكيف وهناك في الدنيا أمور ليست ملموسة ومحسوسة ومع ذلك يؤمن بها الناس ويقرون بها ويعتقدون تأثيرها، مثل الروح. الروح يؤمن بها جميع الناس أن هناك روحا تفارق البدن، وهكذا مثل العقل، لو قلت له ما هو العقل هذا يقولون فلان ذهب عقله. ما هو العقل؟ هل شيء يشاهدونه بأعينهم أو يعني يقفون عليه بواسطة هذه الآلات وهذه المكبرات؟ وهكذا الكهرباء يعني كثير من الناس يعني أو جميع الناس يعتقدون بالكهرباء، هل يرونه بعينهم هذه الشحنات وهذه الأشياء، لكن يرون تأثيرها. فلهذا يعني هذه الأمور الغيبية تحتاج إلى استسلام وخضوع وانقياد. فالله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين والمتقين فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وعذاب القبر كما في هذه الأدلة يكون للروح ويكون للجسد، وقد تنفصل الروح بالعذاب أو بالنعيم. ففي الآية القرآنية النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهنا في الحديث حديث أنس الأول قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعاله أتاه ملكان فيقعدانه، يدل على أن البدن يشارك في هذا الذي سيذكر، فيقولان ما تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبده عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. وهكذا الكافر والمنافق يأتيان ويقعدانه ثم يضرب بمطارق من حديد ضربة، فهذا يدل على أن العذاب هنا حاصل للجسد وحاصل للروح. وفيه ذكر الملكين، وهذا مما يؤمن به أهل السنة أن ملكين يبعثهم الله سبحانه وتعالى لاختبار وابتلاء وامتحان هذا الميت، هل أحدهما منكر والآخر نكير؟ نعم، روي في بعض الأحاديث ويحسنه بعض أهل العلم، وإلا في السند ضعيف في كون هذين الملكين أحدهما منكر والآخر نكير. لكن نؤمن بمجيء ملكين، نؤمن بمجيء ملكين. قال ويضرب بمطارق من حديد ضربة يصيح صيحة يسمعها من يلي غير الثقلين. لماذا؟ لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم لو تسمعون من عذاب القبر ما أسمع ما تدافنتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الحكمة وهي منتفية عن غير المكلفين، فلهذا كانت البهائم تسمع هذا العذاب، أما المكلفون خشية ألا يتدافنوا، فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى ألا يسمعوا شيئا من عذاب القبر. وهكذا في حديث عبد الله بن عمر إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك. ففي أن الناس في القبر منهم من يكون في روضة من رياض الجنة، ومنهم من يكون في حفرة من حفر النار. يدفن الرجلان وقد يكونان بجوار بعض، وهذا في روضة من رياض الجنة وهذا في حفرة من حفر النار، وهذا يمد له مد البصر ويعليه من روحها وريحانها ونعيمها، وهذا في جحيم أعظم من نار الدنيا. لكن مع ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى أنه لا يحس الناس بذلك، لو أنه وضع رجله الإنسان على قبر ميت وهو عند الله سبحانه وتعالى يعذب ما شعر بحر هذا القبر. فأمور الآخرة من أمور الغيب. وهكذا في الحديث قال وحديث القبرين فيه إنهما لا يعذبان. لأي شيء يعذبان؟ بسبب الغيبة أو النميمة، وذاك كان لا يستنزه من البول، يدل على أن عذاب القبر حاصل ك كما أنه واقع للكفار أيضا حاصل لعصاة المسلمين. لمن كتب الله عز وجل عليه العذاب، ليس كل عاصي يقطع بأنه يعذب في قبره، لا، قد ينقى وقد تكفر عنه ذنوبه بسبب بلايا يبتليها أو يبتلاها في الدنيا، قد تكون له حسنات لا يعلم بها كثير من الخلق لكن الله عز وجل مطلع عليها، قد تكون له أمور واستغفار وتوبة. فعصاة المسلمين متوعدون بعذاب القبر، وعذاب القبر مما يخفف عليهم ما يكون من أهوال وشدائد يوم القيامة، فهذا العذاب حاصل للعصاة كما أنه حاصل للكفار. هذا قال ما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. وهكذا في حديث أبي أيوب، فسمعت صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. إذن عذاب القبر واقع للكفار وواقع للمسلمين، نعم على الجميع. وقال في حديث أسماء وفي حديث عائشة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. قال في قصة الكسوف وعمر أن يتعوذ من عذاب القبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم، من عذاب القبر. فهذا الحديث تدل على أن العذاب والنعيم واقع، وأنه يكون للجسد والروح، وقد يكون للروح فقط، كما في حديث ابن مسعود الذي رواه الإمام مسلم أن أرواح الشهداء تكون في حواصل طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، فتسرح في الجنة فتأكل من أشجارها وتتنعم بنعيمها، ثم ترجع إلى هذه القناديل المعلقة بالعرش. وفي حديث أيضا كعب بن مالك، في حديث كعب بن مالك الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نسمة المؤمن تكون على هيئة طير تسرح في الجنة وترعى من أشجارها ثم تعود حتى يبعثه الله سبحانه وتعالى. ففي هذين الحديثين أن النعيم قد يكون فقط للروح بدون جسد، فهذا هو المقرر عند أهل السنة، أن العذاب والنعيم قد يكون للروح والجسد وقد يكون للروح فقط، أما إذا كان يوم القيامة فيكون على الأمرين جميعا. طيب، هذا والحمد لله. بارك الله فيكم.